الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع شرح كتاب يعني أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ أو بالمصطلح غريب القرآن. قال الله تبارك وتعالى، نبدأ الجزء 11 سورة التوبة، وقفنا عند الآية 102. ماشي، سورة التوبة 2. قال الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يتوب عليهم. قال في الشرح: عسى في اللغة، طبعا يا أخوة لازم ننزل كتاب PDF أو نطبعه، كتاب هام جدا يعني، اللي حابب يبدأ في القرآن وتفسير القرآن وكده، كتاب مختصر يعني جدا يعني، تمام. قال الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يتوب عليهم. قال في الشرح: عسى في اللغة العربية للطمع في قرب الشيء وحصوله، فهي من أفعال المقاربة، كقولك عسى أن يأتي محمد. أما عسى من الله فهي للإيجاب، الله أكبر، كما قال عمر بن علي بن عادل في اللباب: اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب، لأنه لفظ يفيد الأطماع، ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا، يعني عارا عليه، والله تعالى أكرم من أن يطمع واحدا في شيء ثم لا يعطيه. الحمد لله. يبقى عسى الله أن يتوب عليهم، يعني عسى هنا واجبة، الله عز وجل أوجب على نفسه أن يتوب عليهم. ثم قال تبارك وتعالى آية 106: وآخرون يعني من المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مرجون أي مؤخرون، تمام كده، مش من وليس من الرجاء، مرجون أي مؤخرون لأمر الله يحكم فيهم بما شاء سبحانه وتعالى. ومنه قيل في فرقة المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان، يعني أخرجوا عن الإيمان، وهذا يعني معروف في شرحنا الكتب العقيدة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى هنا الرجاء هنا مش معناها الرجاء، مرجون أي مؤخرون. آية 112 سورة التوبة أيضا، قال تبارك وتعالى: السائحون. لما ذكر الله تبارك وتعالى: وذلك الفوز العظيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، ذكر الله عز وجل صفات الذين يدخلون الجنة. قال: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، السائحون. الأمر هنا المعروف أنه هنا عن المنكر. السائحون هنا قيل هم الصائمون، الناس اللي بتصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 والسنن، أو ما شاء الله يعني الناس بتصوم يوم وتفطر يوم، ده أفضل الصيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده المقصود هم الصائمون. وقيل المجاهدون، وقيل طلبة العلم، الله أكبر، ككل إنسان بيطلب علم، يعني بيقرأ كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه، كتاب في السيرة، كتاب في التفسير، بيسمع درس يتذكر هذه الآية، من أسباب دخول الجنة طلب العلم. وقيل المهاجرون، الذين يهاجرون ديار الكفر، والذين يهاجرون أهل المعاصي، تمام، وتركون الصحبة السيئة. وليس معنى السياحة هنا المعنى الدارج السفر والترحال. 118: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ركزوا بقى معي في دي، عشان دي معنى خطأ برضو قد يفهم خطأ. قال: أي خلفوا عن التوبة عليهم، وليس عن الخروج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن كعب قوله: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفنا إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر عليه فقبل منه. وده المقصود ثلاثة خلفوا يعني عن التوبة، تمام كده، يعني لسه ربنا عز وجل لم يتوب عليهم. قال الله تبارك وتعالى أيضا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظن هنا معناه تيقن، إنسان يا إخواني طبعا ليس معناه شكه كما توهم بعضهم، الإنسان ليس له إلا الله، فلا بد أن يعامل الله باليقين. الله قدير أنه يحل مشاكلك، الله قدير سبحانه وتعالى أن يسعدك، أن يشرح صدرك، أن يعطيك ما تريد، ولكن افعل ما يريد، يعني افعل ما يريد منك سبحانه وتعالى قدر المستطاع، فالله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. آخر آية، قال تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها. يا لما فرعون أذى بني إسرائيل أشد الإذاء، ربنا عز وجل أمرهم بالصلاة يا إخواني، الصلاة التي كان يقول عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألحنا بها يا بلال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، إذا حزبه أمر أو إذا حزنه أمر، فجع إلى الصلاة. لابد أن نحب الصلاة ونتعلق بالصلاة ونقرأ في الخشوع في الصلاة، تمام كده. وبإذن الله الحمد لله عندنا على قناة اليوتيوب بدأنا في سلسلة في شرح أرحنا بها بلال يعني عن الخشوع في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين تلذذون بالصلاة. قال: وذلك بعد أن هدم فرعون كنائسهم وبيعهم. وليس المراد أن تكون بيوتهم قبلة للناس يصلون إليها، يعني مش تاخد بيتك قبلة، تمام كده؟ ده إن شاء الله باختصار. ربنا يتقبل منا ومنكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.